بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني جميعا، أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح والنور، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قاد الأعاجم التشيع في زمن الدولة البويهية، وذلك في القرن الرابع الهجري، ونسبوا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لهم من الشركيات والكذب والطامات التي سنسمعها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة. وللأسف صدقهم الناس فيما نسبوه إليهم، وخير مثال على هذا ما بأيدينا في هذه الليلة وهو كتاب الكافي الذي يعتبر صحيحا كله عند غالبية علماء الشيعة الاثني عشرية، ومن لا يصححه كله يقر بأنه أصح كتاب عندهم، فهو بالاتفاق لا يوازيه أي كتاب من كتب هذه الفرقة الضالة. ومؤلف هذا الكتاب هو أحد هؤلاء العاجم، وهو محمد ابن يعقوب الكليني، علما بأن هذا الكتاب لم يؤلفه علي بن أبي طالب ولا أحد من أبنائه، وإنما ألفه هذا الأعجمي ونسبه إليهم كذبا وزورا وبدون إسناد. عن محمد بن الحسن قال: قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق. هكذا يقولون، حدثوا بها فإنها حق. إذن لا توجد عندهم أسانيد متصلة إلى جعفر الصادق ولا إلى أبيه محمد الباقر، فضلا عن أن تكون لهم أسانيد متصلة بالحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أنهم بسبب التقية فعلوا ذلك، مع ادعائهم في الوقت نفسه أنه ما استطاع الشيعة أن يظهروا علمهم إلا زمن جعفر الصادق، لأن التقية زالت. وهكذا نجد هذه التناقضات التي لا تنتهي أبدا. وهذه المؤلفات، ومنها هذا المؤلف أعني كتاب الكافي، ترسخ التفرقة وتدعو إلى الشعوبية وإلى العنصرية، وتستحل الدماء والأعراض والأموال باسم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظنا منهم أنها ثابتة عنهم، وهذا لا شك أنه كذب وزور. الكليني هو محمد ابن يعقوب الكليني، ولد في مدينة كلين وهي في إيران، وهو يقال له الكليني ويقال له الرازي كذلك، ويعرف أيضا بالسلسلي البغدادي أبو جعفر الأعور، وكان شيخ الشيعة في وقته بالري ووجههم كذلك، وكان مجلسه مثابة أكابر العلماء الراحلين في طلب العلم، كانوا يحضرون حلقته لمذاكرته ومفاوضته والتفقه عليه، وكان عالما متعمقا محدثا ثقة حجة عدلا سديد القول عندهم، يعد عندهم من أفاضل حملة الأدب وفحول أهل العلم وشيوخ رجال الفقه وكبار أئمة الإسلام، مضافا إلى أنه عندهم من الأبدال في الزهد والعبادة والمعرفة والتأله والإخلاص. هذا الرجل الذي هو الكليني قال عنه النجاشي شيخ أصحابنا في وقته بالري وجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. وقال الطوسي ثقة عارف بالأخبار. وقال ابن طاووس الشيخ المتفق على ثقته وأمانته محمد بن يعقوب الكليني. وعده الطيبي من مجددي الأمة على رأس تلك المئة عن المئة الرابعة. هذا الكليني مشهور عندهم كما قال الميرزا عبد الله الأفندي بأنه ثقة الإسلام، فإذا قيل ثقة الإسلام قالوا هو الكليني. قال أسد الله الششتري ثقة الإسلام وقدوة الأنام وعلم الأعلام المقدم المعظم عند الخاص والعام الشيخ أبي جعفر محمد ابن يعقوب الكليني. هذا محمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة على خلاف عندهم في تحديد سنة وفاته. هذا الرجل جمع كتابا يقال له الكافي، ويعتبر كتاب الكافي عند الشيعة الاثني عشرية أصح كتاب في الوجود، وهناك من علمائهم من نقل الإجماع على صحته كله، وقد أنكر أن يكون الكافي صحيحا كله بعض علماء الشيعة، وذلك لما رأوا فيه من الطامات التي لا تحتمل. وعلى كل حال هو أحسن كتبهم وأصحها بلا خلاف فيما أعلم. وأنقل الآن كلام علمائهم في هذا الكتاب بعد أن نقلت كلام علمائهم في مؤلف هذا الكتاب. قال الطبرسي النور الطبرسي صاحب المستدرك قال الكافي بين الكتب الأربعة، والكتب الأربعة هي الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه أو فقيه من لا يحضره الفقيه، هذه تسمى الكتب الأربعة التي هي معتمد الشيعة في دينهم. قال الطبرسي الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال أحد رجال السند المدعة فيه، وتورثه الوثوقة ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها. هذا في مستدرك الوسائل في الجزء الثالث صفحة 230 و500. وقال الحر العاملي أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها، فإن كانوا ثقات تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم، وهذا قاله في الوسائل في الجزء 20 صفحة 400. وقال شرف الدين الموسوي عبد الحسين صاحب المراجعات قال الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، يعني الكتب الأربعة، متواترة مقطوع بصحة مضامينها، متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. وهذا في المراجعات، مراجعة رقم 110. وقال محمد صادق الصدر والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه، يعني القارئ، هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات، غير أنها لا تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم من أهل السنة. وهذا في كتابه الشيعة صفحة 27 و100. بل إن مؤلف الكتاب وهو الكليني قال عن كتابه أو سبب تأليف كتابه، قال للسائل وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. وهذا موجود في مقدمة الكافي صفحة 24. ولذلك قال المحقق النائيني عندهم إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز. وهذا موجود في كتاب الانتصار للنائيني في صحة الكافي صفحة 8 لعلي أبو الحسن. وأما محقق كتاب الكافي علي أكبر الغفاري فقال اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه، وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم، وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر أصول الحديث. وهذا في مقدمة الكافي صفحة 26. وقال المفيد الكافي وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وهذا في مقدمة الكافي أيضا صفحة 26. وقال الفيض الكاشاني عن كتب الشيعة الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها. وهذا قاله في مقدمة الكافي صفحة 27. وقال المجلسي كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. وهذا في مقدمة الكافي صفحة 27. وقال محمد أمين الاسترابادي قال وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. وقال عباس القمي، طبعا كتاب كلام استرابادي في مقدمة الكافي صفحة 27، عباس القمي قال الكافي هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله. وهذا في الكنى والألقاب في الجزء الثالث صفحة 98. إذن كلام الشيعة عندما يقولون ليس بصحيح كله بل فيه ما هو صحيح وما هو ضعيف، إنما هو للخروج من إلزامات أهل السنة لهم، بل من إلزامات الشيعة الذين يؤمنون بالكافي كله كالإخباريين وغيرهم والشيخية. لكن مع هذا قد بينا أنه حتى على التنزل وعلى القول بأن الكافي ليس صحيحا كله فهو بإجماع الشيعة أصح كتاب عندهم وأحسن مؤلفاتهم، ولا يوجد كتاب يوازيه لا عند الشيعة فقط بل في الإسلام كله. ولذلك يقول تيجانيهم المعاصر: ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عندهم يعني الشيعة وهو أصول الكافي، يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، هذا قاله في كتاب فاسألوا أهل الذكر صفحة 34. إذا عرفنا مكانة هذا الكتاب ومنزلته عندهم، نأتي الآن إلى اختيار أو إلى سياحة في عالم هذا الكتاب، وسأقتصر في هذه الليلة على المهازل والطامات التي وردت في الكافي، ولو قصدت التوسع وذكر جميع مهازلهم لرجعت إلى كتب أخرى مثل الأنوار النعمانية وبحار الأنوار وسلوني قبل أن تفقدوني ومدينة المعاجز وزهر الربيع وغيرها من كتبهم المعتبرة عندهم، ولكني قصدت إلى أصح كتاب عندهم، فأخرجت ما وجدت فيه من الأمور التي لا يمكن أبدا أن تصدر عن عاقل، فضلا عن أن تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو ذكرت ما في غيره من الكتب لوجدتم العجب العجاب، ولكن لما كان القصد الاختصار سأكتفي بما ورد في كتاب الكافي بل ببعض ما ورد في هذا الكتاب، والله المستعان. أولا أسانيد هذا الكتاب ورجال إسناده. روى الكليني في الكافي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخبر أن عفيرا حمار الرسول صلى الله عليه وسلم انتحر، فقال علي: إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح عليه السلام فمسح على كفله ثم قال: الحمد لله، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. وهذا في الجزء الأول صفحة 37 و200، ونسخة الكافي التي أقرأ منها هي بتحقيق علي أكبر الغفاري، طبع في دار الأضواء في بيروت لبنان، الطبعة سنة 1405 من الهجرة، 1985 من الميلاد، في دار الأضواء قلنا في بيروت. هذا الكتاب هو الذي أقرأ أنا منه، وعندما أعزو فإنما أعزو إليه. ذكرنا هذا الحديث الذي يرويه الكليني بالإسناد، وإسناده كما ترون كله حمير. والعجيب في هذا الإسناد أنه في أعظم كتاب لهم، وليس في الإسناد حمير بل هو مسلسل بالحمير. فعفير يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه، فكرم الله تبارك وتعالى عليا من أن يروي عن حمار عن آبائه. أما من الناحية الحديثية فللحديث أكثر من علة. أولا الإسناد فيه مجاهيل، وذلك أن أولئك الحمير لا ندري هل هم ثقات حفاظ أم لا، ولم أجد من ترجم لهؤلاء الحمير، ولعل القارئ الكريم يبحث معي في تراجم هؤلاء الحمير في كتاب حياة الحيوان للدميري أو كتاب الحيوان للجاحظ، لعلنا نصل إلى شيء هناك. ثانيا كيف يقول الحمار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي ومن أبوه ومن أمه حتى يفدي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا شك أنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، بل وإسفاف وقلة أدب ممن ينسب مثل هذا الكلام إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أنه حمار يقول له بأبي أنت وأمي. ثم إن هذا الحديث فيه متهم بالكذب وهو جد والده، يعني جد والد الحمار، جد والد حفير، وذلك أنه قطعا لم يدرك نوحا عليه السلام وهو يدعي أن نوحا مسح على كفله. هذا بالنسبة لأسانيد هذا الكتاب. أما بالنسبة لما يتخلله ذلك الكتاب من المهازل أيضا، فنسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى، فعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إن الناس لما كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا عليا فما سواه، بقوله: فتول عنهم فما أنت بملوم. يقول: ثم بدا له، أي بدا لله سبحانه وتعالى، يقول: ثم بدا له فرحم المؤمنين، ثم قال لنبيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا في روضة الكافي في صفحة 78. كذلك من طاماتهم طعنهم في كتاب الله جل وعلا في هذا الكتاب، يعني كتاب الكافي. فعن أبي جعفر قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، ما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي والأئمة من بعده. وهذا في الجزء الأول صفحة 28 و200. وقيل لأبي الحسن عليه السلام: إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ قال: لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 19 و600. أما تحريفهم أو ادعاؤهم لتحريف كتاب الله تبارك وتعالى، فعن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله: كفه عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 33 و600. وعن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 39 و200. وهذه نبذ من تحريفاتهم. قال أبو بصير لأبي عبد الله: جعلت في ذاك قول الله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، إنا لا نقرأها هكذا، فقال: هكذا والله نزل بها جبريل على محمد، وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة. عندما يقول لكم مصحف فاطمة ليس قرآنا كذب وزور، نقول: هكذا هي في مصحف فاطمة. وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 49، والجزء الثامن هو روضة الكافي. وعن أبي عبد الله قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. وهذا في الكافي في الجزء الثاني صفحة 34 و600. وهذا لا شك أنه يعادل القرآن 3 مرات تقريبا، فهو إذن مصحف فاطمة الذي يدعون. وبوب الكليني في كتاب الكافي بابا بعنوان لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام. وأما تحريفاتهم لكتاب الله تبارك وتعالى فأقرأ لكم نبذا منها. عن زيد بن الجهم قال قرأ أبو عبد الله أن تكون أئمة هي أزكى من أئمة. قلت جعلت في ذاك أئمة أو أمة، هي أمة الآية أمة أن تكون أمة. قال جعلت في ذاك أئمة، قال إي والله أئمة. قال قلت فإنا نقرأ أربع، يعني أمة أربع من أمة، أن تكون أمة أربع هي أربع من أمة. قال نحن نقرأها أربع. قال وما أربع؟ وأومأ بيده فطرحها. الجزء الأول صفحة 290 و200. وعن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزلت في الجزء الأول صفحة 14 و400. وعن أبي عبد الله في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية فنسي ولم نجد له عزما، هكذا والله نزلت على محمد. وهذا في الجزء الأول صفحة 16 و400. وعن أبي جعفر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل إليه في علي بغيا. وهذا في الجزء الأول صفحة 17 و400. وعن أبي عبد الله قال نزل جبريل على محمد بهذه الآية هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. وهذا في الجزء الأول صفحة 17 و400. طبعا لا شك أن هذا الكلام كله مكذوب على أبي عبد الله كما قلنا في بداية حديثنا وهو جعفر الصادق، ومكذوب على أبي جعفر وهو محمد الباقر وغيرهم من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن الرضا موسى الرضا علي الرضا في قوله تعالى كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي، هكذا في الكتاب مخطوطة، الجزء الأول صفحة 18 و400. وعن الباقر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم، في الجزء الأول صفحة 23 و400. قرأ رجل عند أبي عبد الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقال ليس هكذا إنما هي والمأمونون، فنحن المأمونون. وهذا في الجزء الأول صفحة 24 و400. وعن أبي الحسن الماضي قال أنزل إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته في علي، فقال السائل هذا تنزيل؟ قال نعم. ثم قرأ وذرني والمكذبين بوصيك أولي النعمة ومهلهم قليلا، قال السائل إن هذا تنزيل؟ قال نعم. وهذا في الجزء الأول صفحة 34 و400. هذه نبذ التحريفات، وإلا لو جلسنا هذه الليلة كلها في قراءة ما جاء في هذا الكتاب الخبيث من التحريف وادعاء ما ليس في كتاب الله أنه من كتاب الله لا أخذنا الوقت كله، ولكن لعل في هذا تنبيه وكفاية. الحرص على مخالفة أهل السنة. عن أبي عبد الله قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه أي من الشيعة ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء يعني أهل السنة كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويجاء في كتب أخرى غير الكافي، هذا في الكافي الجزء السابع صفحة 11 و400. أما في غير الكافي ما يؤكد هذه القضية عندهم ما جاء عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فمن وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوا في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، العامة هم أهل السنة. قال فاعرضوهما على أخبار العامة، انتبهوا إيش يقول، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذا في الوسائل، قلنا الحرص على مخالفة أهل السنة، وذكرنا رواية أبي عبد الله، قلنا في الجزء السابع صفحة 11 و400 عن علي بن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال فقال عليه السلام إيت فقيه البلد، يعني من السنة، فاستفته في أمرك، فإن أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. هذا الكلام هل يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم؟ ولذا قال الخميني، وهذا في بحار الأنوار في الجزء الثاني صفحة 33 و200، وذاك يقول الخميني وعلى أي حال لا إشكال في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض، وهذا قاله في الرسائل الجزء الثاني صفحة 83. أما الكذب عندهم مما جاء في الكافي، قال جعفر الصادق رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشراء. وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 92 و100. وقال جعفر الصادق إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه، وهذا في الجزء الثامن صفحة 12 و200. وأما خارج الكافي فهذا جعفر الصادق يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم، وهذا عند الكشي صفحة 53 و200. وقال الباقر لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان 3/4 لنا شكاكا والربع الآخر أحمق، وهذا في رجال الكشي صفحة 79 و100. وقال جعفر الصادق ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، وهذا في رجال الكشي صفحة 54 و100. وقال موسى الكاظم لو امتحنتهم، يعني الشيعة، لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من 1001، وهذا في فروع الكافي الجزء الثامن 107. طبعا فروع الكافي يعني غير الأصول، لأنه الكافي هذا ينقسم إلى 3 أقسام، إلى أصول وهما الجزء الأول والثاني، وإلى فروع وهي الأجزاء من 3 إلى 7، ثم الروضة وهي الجزء 8 من الكافي. أحيانا أنا أقول فروع أو الأصول أو الروضة، فالقصد أن هذه هي كتبهم أصول وفروع وروضة. والآن نبدأ بما في هذا الكتاب كما قلنا من المهازل والطامات التي لا يمكن أبدا أن يقبل إنسان يلتزم بدين، لا يقبل أبدا أن يكون هذا الكتاب هو أصح كتاب في هذا المذهب أو في هذا الدين أو في هذا المعتقد. إذا كان يقبل مثل هذا الكتاب أن يكون عمدته وأن يكون مرجعه، فعلى مثل هذا الإنسان السلام. وأنا كما قلت ما ذكرت كل شيء لأمور أهمها ضيق الوقت، لا أعني وقتي أنا ولكن وقتكم أنتم، ولعل ما سأذكره طويل، ومع هذا لعله إن شاء الله تبارك وتعالى يكون فيه نفع وفائدة وعبرة لمن يعتبر. روى الكليني في الكافي عن حبابة الوالدية قالت قلت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما دلالة الإمامة يرحمك الله؟ قال إيتيني بتلك الحصاة، وأشار بيده إلى حصاة، حصاة صغيرة. تقول فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه، ثم قال لي: يا حبابه، إذا ادعى مدع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت، يعني يطبع كما أطبع أنا، فهو إمام مفترض الطاعة، والإمام لا يعزب عنه شيء يريده، يعني كل شيء يريده يستطيعه. قالت: فأتيت الحسن بن علي فطبع لي، ثم أتيت الحسين فطبع لي. قالت: ثم أتيت علي بن الحسين وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت، وأنا أعد يومئذ 113 سنة، عمرها 113 سنة. تقول: فرأيته راكعا وساجدا ومشغولا بالعبادة فيئست من الدلالة. تقول: فأومأ إلي بالسبابة، أشار إليها بأصبعه السبابة. تقول: فأومأ إلي بالسبابة فعاد إلي شبابي، رجعت بنتا. تقول: فعاد إلي شبابي، ثم طبع لها، ثم قالت: أتيت أبا جعفر موسى. تقول: فطبع لي، ثم أتيت أبا الحسن فطبع لي، العفو، أبا جعفر اللي هو محمد الباقر، ثم أتيت أبا الحسن موسى فطبع لي، ثم أتيت أبا عبد الله فطبع لي، ثم أتيت الرضا فطبع لي. هكذا تقول، وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 46 و300. عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله فقلت: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: سل عما بدا لك. قال: قلت: جعلت فداك، إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام بابا يفتح منه 1000 باب. قال: فقال: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: فسكت ساعة ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال: قلت: جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش، الأرش اللي هو التعويض. وضرب بيده إلي فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك، إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال: فغمزني بيده، يعني ضربه بإصبعه بيده، وقال: حتى أرش هذه، يعني موجود. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قال: قلت: وما الجفر؟ قال: دعاء إناء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قلت: إن هذا هو العلم. قال: إنه العلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: قلت: جعلت فداك، هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. قال: قلت: جعلت فداك، فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء من بعد الشيء، إلى يوم القيامة. وهذا في الجزء الأول صفحة 39 و200، وأقول بدون تعليق. هذه رواية عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال للإمام 10 علامات، علامات يعرف بها الإمام. أولا يولد مطهرا مختونا، وإذا وقع على الأرض وقع على راحته يعني على يديه رافعا صوته بالشهادتين، أول ما يولد لا يجنب، تنام عينه ولا ينام قلبه، لا يتثاءب لا يتمطى، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، نجوه يعني البراز كرائحة المسك، والأرض موكلة بستره وابتلاعه، وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه وفقا، وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه. وهذا في الجزء الأول صفحة 88 و300. وعن إسحاق بن جعفر عن أبيه: فإذا كانت الليلة التي تلد فيها أي أم الإمام ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه، فإذا ولدته، اسمعوا وعوا، يقول فإذا ولدته ولدته قاعدا وتفتحت له حتى يخرج متربعا يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حيث كانت، ثم يعطس ثلاثا ويشير بإصبعه بالتحميد ويقع مسرورا مختونا ورباعيته أسنانه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه موجودة، ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور، ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهبا. أسمعتم هذا؟ لماذا يذكركم هذا؟ ألا يذكركم بالرسوم المتحركة؟ ولذلك في روضة الواعظين في صفحة 84 لما ولد علي بن أبي طالب ذهب رسول الله إليه ولكنه رآه ماثلا بين يديه واضعا يده اليمنى في أذنه اليمنى وهو يؤذن ويقيم بالحنيفية ويشهد بوحدانية الله وبرسالته وهو مولود في ذلك اليوم، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ؟ فقال له: اقرأ. فقرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. طبعا نسيهم صحف إبراهيم، والعجيب أن هذا قبل نزول القرآن. كذلك جاء في هذا الكتاب في حديث طويل أن علي بن الحسين قال: فإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله أن يستعتبهم بآية من آياته أمر الملك الموكل في الفلك أو في الفلك أن يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فيأمر الملك أولئك 70,000 ملك أن يزيلوه عن مجاريه، قال فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري في الفلك، قال فيطمس ضوءها ويتغير أو فيطمس ضوءها ويتغير لونها، فإذا أراد الله أن يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحب الله أن يخوف خلقه بالآية، قال وذلك عند انكساف الشمس، قال وكذلك يفعل بالقمر، فإذا أراد الله أن يجليها أي يردها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك أن يرد الفلك إلى مجراه فيرد الفلك فترجع الشمس إلى مجراها. هذه هي الكسوف والخسوف. وهذا في روضة الكافي يعني الجزء الثامن صفحة 70. هذا الكلام يذكرنا بما كان عند النصارى في أناجيلهم من أمور تخالف الواقع والحق، كقولهم أن الأرض مركز الكون كما في التوراة، أن اللي هو العهد القديم، أن الأرض مركز الكون وغير ذلك من الأمور التي لا يصدقها عاقل. ولما رأوا أن هذا الكلام يخالف العلم الذي توصلوا إليه كذبوا تلك الكتب وردوها، وعلموا أن هذا من وضع البشر فتركوا ذلك الباطل وأخذوا الحق الذي وجدوه في العلم، ثم صارت لهم ردة فعل قوية فنبذوا الإنجيل كله حقه وباطله. والمحرفون ما خطر في بالهم أن العلم سيتطور حتى يصل إلى الكون فيفهمهم. وكذلك الحال بالنسبة للكليني وأصحابه الذين ألفوا هذه الكذبات، لأنه في ذلك الزمان ما كان يمكن لأحد أن يصل إلى مثل هذه المعلومات، فغروا أتباعهم في الكلام عن الكون وما يحدث فيه، ولما تطور العلم تبين كذب ما لفقوه. ولكن لما رجع النصارى عن الباطل ولم يرجع الشيعة إلى الآن؟ سؤال محير جدا لم أجد له جوابا، فلعل بعضكم أن يوجد هذا الجواب. وهذه من مهازل هذا الكتاب. روى الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: ما في الفيل شيء إلا في البعوضة مثله، وفضل البعوض على الفيل بالجناحين. يعني البعوضة فيها أشياء أكثر من الفيل، زيادة الجناحين. وهذا في الجزء الثامن صفحة 8200، الزلازل وأسبابها. عن أبي عبد الله أن الحوت الذي يحمل الأرض أسر في نفسه أنه إنما يحمل الأرض بقوته، فأرسل الله تعالى إليه حوتا أصغر من شبر وأكبر من فتر، فدخلت هذه الحوت يعني السمكة الصغيرة في خياشيمه فصعقه، فمكث بذلك يعني الحوت الكبير الذي يحمل الأرض، فمكث بذلك 40 يوما، ثم إن الله عز وجل رأف به ورحمه وأخرج ذلك الحوت الصغير. فإذا أراد الله عز وجل بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت الصغير إلى الحوت الكبير الذي يحمل الأرض، فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض. هذا علم جديد، وهذا في الجزء الثامن صفحة 12200. عن أبي عبد الله قال: إن الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي، يعني في الكعبة، فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج منها شيئا أخرجه، إما جنوب فجنوب، وإما شمال فشمال، وصبا فصبا، ودبور فدبور. قال: من آية ذلك أنك لا تزال ترى هذا الركن متحركا أبدا في الشتاء والصيف والليل والنهار. هذا في الروضة الجزء الثامن صفحة 27200، وما رأيناه متحركا أبدا. كلنا أو جلنا يعرف عقيدة خبيثة من عقائد النصارى، وهي ما تسمى بعقيدة الفداء. يزعمون فيها أن عيسى فدى الناس بنفسه من خطيئة آدم، والأسف نجد هذه العقيدة موجودة أيضا عند الشيعة الاثني عشرية. روى الكليني في الكافي عن أبي الحسن موسى أنه قال: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. وهذا في الجزء الأول صفحة 60200. عن جعفر الصادق قال: علينا عين، يقول لأصحابه علينا عين في أحد إرانا، قال سيف التمار: فالتفتنا يمنة ويسرى فلم نرى أحدا، فقلنا: ليس علينا عين. فقال: ورب الكعبة ورب البنية، يعني الكعبة، 3 مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه عن رسول الله وراثه. وهذا في الجزء الأول صفحة 60200. عن علي بن أبي طالب قال أنه سئل عن مدة غيبة المهدي فقال: 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. وهذا في الجزء الأول صفحة 38300. هذا علي يقول عن غيبة المهدي. قلت: تدعي الشيعة أن المهدي دخل السرداب سنة 60200، ونحن الآن في 23400 وألف، وبمسألة حسابية بسيطة يتبين لنا أنه مر على دخوله للسرداب 63100 وألف سنة، ويقول عن عينها 6 سنوات وإلى الآن لم يخرج. روى الكليني كذلك في الكافي في الجزء الأول صفحة 750 عن أبي هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمد عليه السلام الحاجة، يقول: فحك بسوطه الأرض، قال: وأحسبه غطاه بمنديل، ورفع المنديل وأخرج 500 دينار، فقال: يا أبا هاشم خذ وعذرنا. ما شاء الله، أئمة سحرة، والله ما كانوا كذلك ولكنهم يكذبون عليهم. وهذا باب الفضائل، وهو باب عجيب في الفضائل. هذا فضل العمامة. عن أبي عبد الله قال: من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه. وهذا الجزء الخامس صفحة 61 و400. اسمعوا فضل النعال، خاصة الذين يلبسون الأحذية في أوروبا وأمريكا. عن أبي عبد الله أنه قال لرجل: ما لك وللنعل السوداء؟ أما علمت، يعني النعل السوداء، أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها؟ ما لبسها أحد إلا اختال فيها. وهذا في الجزء السادس صفحة 65 و400. وفي الصفحة نفسها عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله وفي رجلي نعل سوداء، فقال: يا حنان، ما لك وللسوداء؟ أما علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم. قال: قلت: فما ألبس من النعال؟ قال: عليك بالصفراء، فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم، وهي مع ذلك من لباس النبيين. هذا يقوله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الله أنه قال: لبس الخف يزيد في قوة البصر. هذا ما عرفه الأطباء. وهذا في الجزء السادس صفحة 66 و400. وقال: لبس الخف أمان من السل، في الصفحة نفسها. وقال: إدمان الخف يقي ميتة السوء، وهذا الجزء السادس صفحة 67 و400. هذا أصح كتاب عندهم وأحسن كتاب، ولم يؤلف في الإسلام كتاب مثله. أما الخضاب فاسمعوا ماذا قالوا عن الخضاب، يعني تخضيب اللحية أو الشعر بالحناء. عن رسول الله أنه قال: إن في الخضاب 14 خصلة: يطرد الريح من الأذنين، ويجلو الغشاء عن البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالغشيان، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره، ويستحي منه منكر ونكير. هذا الخضاب. الكافي وتقليم الأظفار، وهذا في الجزء السادس، عفوا، الكلام في الخضاب الجزء السادس صفحة 280 و400. الكافي وتقليم الأظفار. روى الكليني في الكافي الجزء السادس صفحة 91 و400 عن أبي جعفر قال: من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد رسول الله، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله لها بها عتق نسمة، ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه. وأيضا جاء في الجزء السادس صفحة 90 و400 عن أبي عبد الله أنه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى. الرمان. في الكافي الجزء السادس صفحة 53 و300 عن أبي عبد الله قال: ما من رمانة إلا وفيه حبة من الجنة، فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه. وفي الصفحة نفسها عن أبي عبد الله: من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 يوما. يعني يأكل رمانة كاملة يصير نبي. يقول في الصفحة نفسها عن يزيد بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله: يا يزيد، أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه 40 صباحا، ومن أكل 2 أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه 100 يوم، ومن أكل 3 حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه 1 سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه 1 سنة لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنة. هذا بالنسبة للرمان. أنهار كافرة وأنهار مؤمنة، ولا ينتهي العجب. روى الكليني في الكافي الجزء الثالث صفحة 91 و300 عن أبي الحسن عليه السلام قال: نهران مؤمنان ونهران كافران، فأما المؤمنان فالفرات والنيل، وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ. نسي المسبي والأمازون وسيحان وجيحان، فما أدري هذه لعلها في منزلة بين المنزلتين. انظروا ماذا يقول كذلك في هذا الكتاب، وذلك بالجزء الثامن صفحة 39 و200 عن مسألة خطيرة جدا، مسألة تمس الأعراض. عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، كل الناس أولاد زنا إلا الشيعة. ثم يشرح هذه الرواية في رواية أخرى في الجزء الخامس صفحة 250 عن أبي عبد الله قال: إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح. قال أبو بصير: بأي شيء يعرف ذلك؟ يعني بأي شيء نعرف أن الذي نكح هذه المرأة وجامعها الشيطان أو زوجها؟ كيف نعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان. نحن الآن لا نريد النطفة، نريد يعني حتى الشيطان جامع. يعني من يؤمن بهذا الكتاب يعتقد أن الشيطان يجامع زوجته معه، لكن النطفة تخرج منه هو، لكن الشيطان يجامع والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه لا يعتقده إلا إنسان فاجر. هذا علاج من يعمل عمل قوم لوط. روى الكليني في الكافي في الجزء الخامس صفحة 50 و500 عن عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد الله وعنده رجل، فقال له: جعلت في ذاك إني أحب الصبيان. فقال أبو عبد الله: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري. فوضع أبو عبد الله يده على جبهته وولى وجهه عنه، فبكى الرجل. فنظر إليه أبو عبد الله كأنه رحمه فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا ثمينا، جزور يعني ناقة، واعقله عقالا شديدا، واخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة، واجلس عليه بحرارته. لأن هذا الإنسان مخنث، يعني يحب أن الصبيان يأتونه ويجامعونه، مجامعة النساء والعياذ بالله، أو مجامعة النساء عند الشيعة طبعا، ولا الرجال ما يأتون النساء في الدبر. الشاهد أنه يحب أن يأتيه الرجال في دبره يجعلهم على ظهره. قال: خذ سيفا واضرب سنام الجزور واقشر الجلدة، ثم اجلس عليها بحرارتها، أي حرارة الجسد، جسد البعير. قال عمر: فقال الرجل: فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته، يعني ربطته عقالا شديدا، وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة وقشرت عنه الجلد، وجلست عليه بحرارته، فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ، أصغر من الوزغ، وسكن ما بي. كان داخل مكان مو طيب. وهذا قلنا في الكافي الجزء الخامس صفحة 50 و500. هذا أو هذه بشارة من الكافي، من الكليني في الكافي للأكراد. في الكافي الجزء الخامس صفحة 58 و100 عن أبي الربيع الشافي قال: سألت أبا عبد الله فقلت: إن عندنا قوما من الأكراد، وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع، فنخالطهم ونبايعهم، يعني في مشكلة؟ فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء، فلا تخالطوهم. هذا بالنسبة للأكراد، هذه هدية من الكليني للأكراد. عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا أيها الناس، إن البغي يعني الظلم يقود صاحبه إلى النار، إن البغي يقود صاحبه إلى النار، وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم، فأول قتيل قتله الله عناق. عفوا، مالك الأكراد الجزء والصفحة الجزء الخامس صفحة 58 و100. يقول: فأول قتيل قتله الله عناق بنت آدم، وكان مجلسها جريبا في جريب، وكان لها 20 إصبعا، في كل إصبع ظفران مثل المنجنيق، فسلط الله عليها أسدا كالفيل، وذئبا كالبعير، ونسرا مثل البغل، فقتلنها. وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم، وآمن ما كانوا. لا شك أن هذه الحكاية تضحك الثكلى، إذا كان في ثكلى حاضرة الآن تضحكها هذه الرواية. وإذا كانت هذه بنت آدم وهذه صورتها، لها 20 إصبع، كل إصبع فيه ظفرين، كل ظفر مثل المنجلين، المنجل الأظفر الواحد الذي يقص فيه الزرع، إذا هذه بنت آدم فكيف تكون صورة آدم عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ودارون يقول: أصل الإنسان قرد. والشيعة يقولون هذا شكل بنت آدم، فمن نصدق، الله أو دارون أو الشيعة؟ هذه مسألة مضحكة. روى الكليني في الكافي في الجزء السادس صفحة 53. أو دعوني أسألكم أنا سؤالا قبل أن أبدأ: إذا كان للإنسان، إذا ولد له يعني من امرأته توأم، وأحدهما خرج قبل أخيه 5 دقائق، فيكنى بمن خرج قبل أو بمن خرج بعد، من يكون الأكبر؟ الذي خرج قبل يكون أكبر، أو الذي خرج بعد يكون الأكبر؟ انظروا ماذا يقولون. روى الكليني في الكافي أنه أصاب رجل غلامين في بطن يعني أمه، فهنأه أبو عبد الله فقال: أيهما الأكبر؟ أبو عبد الله يسأل الرجل، قال: أيهما الأكبر؟ فقال: الذي خرج أولا. فقال أبو عبد الله: لا، الذي خرج آخرا هو الأكبر. أما تعلم أن حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج الذي قبله، يعني الثاني دخل عقب فسكر عليه وطلع. موقف سيارات هذا، ما هو رحم امرأة. يعني هذه أشياء أنا حقيقة يعني أقرأها عليكم وأنا يعني تشمئز نفسي من قراءتها، لكن ما أدري ما أقول. أنا أريد أن أحذر من هذا الكتاب حقيقة، يعني ما أدري كيف يقبل يعني بعض العقلاء أن يكون هذا الكتاب هو أصح كتاب عندهم. يعني إذا كان هذا أصح كتاب، فماذا نقول عن بقية الكتب؟ اسمعوا هذه الرواية وأنا أتوب إلى الله وأستغفره من هذه الرواية. عن أبي عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، يعني الذكر، العضو التناسلي والعياذ بالله، يعني عضوه كبير. يقول: يا رسول، إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم، ناقة أو حمارة؟ فإن النساء لا يقوين على ما عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك. فانصرف الرجل ولم يلبث أن عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قالته أول مرة، يعني اشتكى مرة ثانية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من السوداء العنطنطة؟ هكذا موجودة، عنطنطة، اكتبها، عنطنطة، عن طن طه. اي نعم. قال: فأين أنت من السوداء العنطنطة؟ طبعا المعلق هنا علي أكبر الغفاري يقول: الطويلة العنق مع حسن القوام، يقول هكذا معنى العنطنطة. يقول: فأين أنت من السوداء العنطنطة؟ قال: فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله حقا، إني طلبت ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك. يعني ما أدري هذا رسول هذا ولا إيش الذي يدله على ما يصلح لذكره والعياذ بالله. هكذا يقدر رسول الله؟ أليس هذا إسفاف؟ أليس هذا إسفافا وطعنا؟ هكذا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله؟ وهذه رواية ثانية في هذا الكتاب. أنا هذه رواية في صفحة الجزء الخامس صفحة 36 و300. الرواية الثانية اسمعوا أيضا هذه الرواية القبيحة في الجزء الخامس صفحة 96 و400. عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة فقال: أتتكم الحولاء؟ امرأة. فقالت: هو ذا، هي تشكو زوجها، يعني موجودة ولكن ذات تشتكي من زوجها. فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وأمي، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن زوجي عني معرض، إن زوجي عني معرض، ما يأتيها ما يجامعها. فقال: زيديه يا حولاء، يعني تعطري وتطيبي حتى يأتيك. قال: زيديه يا حولاء. قالت: ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض عني. انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما لو يدري ما له بإقباله عليك؟ قالت: وما له بإقباله علي؟ قال: أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان، يعني جاي يجامع ومعه ملكان. يقول: أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب. الله المستعان. يعني من الطرائف سمعت يعني بعض المشايخ يذكر هذه الرواية ثم علق عليها، قال: هذا يقوله رسول الله، هذا ما يقوله إلا رجل يعني قاعد عنده بطلين عرق يتكلم مثل هذا الكلام، لا يمكن أبدا أن يخرج هذا الكلام من فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. هذا دواء السعال. عن أبي عبد الله قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء. قال جزء الخامس 36 و300. ما الاعتذار للسود؟ طبعا الاعتذار ليس مني وإنما من الكلين، يعني ما لي ذنب، ناقل الكفر ليس بكافر. كذلك يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذه الرواية الخبيثة، يقولون: كان النبي إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة. استمعوا إلى هذا الكلام، هل يمكن أن يخرج مثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هل يمكن أن يخرج هذا الكلام من رجل صالح؟ كان إذا أراد أن يخطب امرأة، أن يتزوج امرأة، أرسل من يخطبها وقال للمبعوثة التي تخطب له: شمي ليتها، يعني الرقبة، صفحة الرقبة، فإن طيب ليتها طيب عرفها، وانظري كعبها، انظري الكعب، وانظري كعبها، فإن درم كعبها عظم كعثبها. وهذا في الجزء الخامس صفحة 35 و300. تدرون ما هو الكعثب؟ الكعثب الفرج. أيقول رسول الله هذا للخاطبة؟ امرأة تريد تخطب له يقول: روحي شوفي المرأة وكذا، ترى إذا كعبها زين ترى فرجها زين. أيقول هذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقبل هذا الشيعة والعياذ بالله؟ عن أبي عبد الله قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل من أن تتزوج الناصبية. والناصبية يعني السنية. وهذا الجزء الخامس صفحة 51 و300. وعن أبي عبد الله أنه قال: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، مصيبة. يعني رجل عنده عبد وأمه، زوجهما من بعض، ثم هذا الرجل اشتهى الأمة، يريد أن يجامع زوجة العبد المسكين هذا. يقول: ثم اشتهاها، قال للعبد: اعتزلها. ف فإذا طمست وطأها ثم يردها عليه إذا شاء. رجل الخامس صفحة 81 و400. عن محمد الباقر قال إن فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أنه قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل. الجزء الخامس صفحة 99 و400. عن صفان بن يحيى قال قلت للرضا إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك. قال وما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها. قال ذلك له؟ قال قلت له فأنت تفعل ذلك؟ قال إنا لا نفعل ذلك. وهذا الجزء الخامس صفحة 40 و500. عن أبي عبد الله قال لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين وحرتين إنما نساكم من زيت اللعب. يعني عورات تكشف، يعني إسفاف ما بعده إسفاف، ودعارة ما بعدها دعارة، النساء متعاريات والرجل بينهن والعياذ بالله. وهذا في الجزء الخامس صفحة 60 و500. عن أبي عبد الله قال إن جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة من الجنة فيها هريسة فقال يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلي وذريتكما فإنها لا يصلح أن يأكلها غيركم. فجلس رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين فأكلوا، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المباضعة من تلك الأكلة قوة 40 رجلا، فكان إذا شاء غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة. قال الخامس صفحة 65 و500. حتى نلطف الجو قليلا نذكر لكم هذه الطرفة من الكافي وما أكثر طرائفه. عن أبي عبد الله قال إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وإنها ولدت غلاما أبيض. يعني يشتكي يقول امرأتي سوداء وأنا أسود ولد أبيض كيف؟ يقول وإنها ولدت غلاما أبيض. فقال لمن بحضرته ما ترون؟ ما رأيكم؟ فقالوا نرى أن ترجمها. فإن هذا عمر يعني قال للناس ما رأيكم؟ قالوا نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض. قال فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم فقال ما حالكما؟ يعني يقول للمرأة والرجل ما حالكما؟ فحدثاه فقال للأسود للرجل يعني الأسود أتتهم امرأتك؟ قال لا. قال فأتيتها وهي طامت يعني حائض، أتيتها وهي حائض؟ قال قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامت فظننت أنها تتقي البرد يعني ما تبي تسبح فوقعت عليها. فالتفت للمرأة فقال لها هل أتاك وأنت طامت؟ قالت نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، يعني قلت لا تأتيني أنا طامت حائض لا تجامعني. قال فانطلقا براءة فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود فلو فلما عيف اسود. يقول هذا ولدكم لأن جاءها في آخر الطمس فالدم يصير يعني مصوفر الكدرة هذه والصفرة آخر الحيض فهو جامعها في هذا الوقت فطلع الولد ايش؟ أبيض. فأن تصبروا على شوي لما يكبر رد أسود. يقول فلما أيفع أسوده لما أيفع صار شابا رجع صار أسود. يعني الصراحة السود اللي يبون أولاد بيض يعني ما في أحسن من هذا. لكن مشكلة في إشكالية أيضا هنا وهي أن الحائض ما تحمل ما شلون طافت عند كليني هذه. عن أبي عبد الله قال إن الحسن قال إن لله مدينتين. هذه أيضا من الطرائف. إن لله إحنا ما قصدنا طبعا الطرائف لكن قصدنا أن هذه الأخبار التافهة كيف تكون في أصح كتاب يعني عندهم لا لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، وأنا في رأيي ولا في غير الإسلام أيضا ألف كتاب يوازيه أو يدانيه. عن أبي عبد الله قال إن الحسن قال، حسن يعني الحسن بن علي بن أبي طالب، يقول إن الحسن قال إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، مدينتان واحدة المشرق واحدة المغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كل واحد منهما 1000 1000 مصراع، وفيهما 70 1000 1000 لغة. انتبهتم؟ يعني كل مدينة من هالمدينتين فيها 1000 1000 لغة، يعني 1000 1000 كم مليون؟ 1000 1000 لغة يعني مليون لغة، 70 1000 1000 عفوا، يعني في كل مدينة 70 مليون لغة، يتكلم كل أهل لغة بخلاف لغة صاحبها، يعني 70 مليون لغة كل غير الثاني يعني تماما. يقول وأنا أعرف جميع اللغات، يعني في المدينتين، يعني 70 مليون 70 مليون 140 مليون لغة يعرفها الحسن بن علي. يقول وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما، أي ما فيهما هاتين المدينتين وما بينهما بين هاتين المدينتين، وما عليهما حجة غيري وغير الحسين أخي. وهذا في الجزء الأول صفحة 260 و400. طرفة أخرى، عن محمد بن مسلم قال كنت عند أبي جعفر يوما إذ وقع زوج ورشان، طيور، الورش طير، يقول وقع زوج ورشان على الحائط وهدلا هديلهما، يعني صوتا بصوتيهما، يقول فرد عليهما أبو جعفر كلامهما ساعة، صار حديث الآن بين الطيور وبين أبي جعفر محمد الباقر برأه الله من هذا الكلام. يقول ثم نهضا، فلما طارا على الحائط هدل الذكر على الأنثى ساعة، ثم نهضا يعني طارا. يقول أنا طالع ما إيش السالفة، يقول فقلت جعلت في ذاك ما هذا الطير، شو السالفة إيش صاير ما هذا الطير؟ قال يا ابن مسلم كل شيء خلقه الله من طير أو بهيمة أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا وأطوع من ابن آدم، إن هذا الورشان ظن بامرأته، هذا زوجته، هذا يعني طيور الذكر والأنثى، الرجل والمرأة والزوجة، يقول إن هذا الورشان ظن بامرأته فحلفت له ما فعلت، قالت له والله أنا بريئة والله أني ظالمني، فحلفت له ما فعلت، فقالت لو ترضى بمحمد بن علي حكما بيننا، قال فرضي بي، فأخبرته أنه لها ظالم فصدقها. وهذا في الجزء الأول صفحة 71 و400. فالحمد لله والمنة أن كان ضاعت أنساب الطيور الآن، يعني كان اختلطت صار مغول بينهم وكذا، فالحمد لله. يعني هذا الطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي الناس كلهم. قال أبو عبد الله نحن وبنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس أعراب، واجل الثامن صفحة 47 و100. وهذا موسى الكاظم يقول الناس 3 عربي ومولى وعلج، فنحن العرب وشيعتنا الموالي، ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج. فقال له رجل من قريش تقول هذا يا أبا الحسن، فأين أفخاذ قريش والعرب؟ قال أبو الحسن هو ما قلت لك. وهذا الجزء الثامن صفحة 90 و100. هذا في الجزء السادس من الكافي في صفحة 97 و400. يقول عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام؟ قال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام. فقلت كان يدخله؟ قال نعم. قلت كيف كان يصنع؟ قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ف ثم يلفه على طرف إحليله يعني رأس الذكر ويدعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له يوم من الأيام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، يعني رأيت عورتك. قال: كلا، إن النورة سترته، يعني الجبس الذي يوضع على الجسد هذا الذي يلفه على إحليله، الله المستعان. وعن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان، القبل والدبر، يعني الفخذ عادي، القبل والدبر العورتان، يعني اللي يلبس مايوه يغطي القبل والدبر يكفي. هكذا فهمتم؟ أنا هكذا فهمت، لكن فهمي خطأ طبعا. ليش؟ قال: أما الدبر مستر باليتين، إذا اللي ورا ما في مشكلة يلغى، مستر الدبر باليتين. يقول: فإذا سترت القضيبة والبيضتين فقد سترت العورة. وهذا في الجزء السادس صفحة 1500. النظر إلى عورات الآخرين. عن أبي عبد الله أنه قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. وهذا في الجزء الثالث صفحة 501. يعني نظر عورات غير المسلمين يجوز النظر لها، ما في أي مشكلة، كما ينظر الإنسان إلى الحمار. ومن طعنهم أيضا في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رووه عن جعفر الصادق أنه قال عن تزويج أم كلثوم بنت علي لعمر، قال: إن ذلك فرج غصبناه. وهذا في الجزء الخامس صفحة 46 و300. وفي رواية أخرى أنه لما خطب عمر أم كلثوم بنت علي قال له أمير المؤمنين إنها صبية، يعني صغيرة، فلقي عمر العباس فقال له: ما لي أبي بأس؟ قال: ومدك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين، يعني عليا، بأنه سرق، ولأقطعن يمينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه. وهذا في الصفحة نفسها والجزء نفسه. ضياع الشيعة قبل الباقر. عن أبي عبد الله قال: كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم. الثاني صفحة 20. ما أدري قبل أبي جعفر علي بن حسين الحسن الحسين علي بن أبي طالب ماذا كانوا يفعلون، لا أدري. وهذا سدير الصيرفي يقول عن أبي عبد الله إنه قال له: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء اللي هي تيوس، يقول: لو أن لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. قال سدير: ونزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي 17 فقط. وهذا في الجزء الثاني صفحة 43 و200. وهذا في الجزء الرابع صفحة 85 و100. عن أبي عبد الله أنه قال: كان الحجر يعني الأسود ملكا من عظماء الملائكة عند الله. وهذا أيضا في الحج يقول المحرم، انظروا هذا الفقه الأعوج، يقول المحرم يمسك أنفه عن الريح الطيبة، ما يجوز إذا مر بريح طيبة يجب أن يمسك أنفه، يمسك أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك أنفه من الريح المنتنة. والجزء الرابع صفحة 54 و300. عذاب عذبوا أنفسهم به. وهذه رواية يرويها الكليمي عن أبي عبد الله. هو مشكلة الكليمي أنه يعني في زمن قديم، يعني لو كان الآن كان جاتكم الكذبات على مستوى. يقول عن أبي عبد الله قال: إن للرحم أربعة سبل، أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد، واحد واثنان وثلاثة وأربعة، ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد. يعني أكثر شيء تلد المرأة أربعة بس. طبعا توهق الآن، حين في خمسة وستة، قبل كم يوم واحدة عندنا في الكويت والدة تسعة، هذه جديدة، هذه تسعة توائم ولدت، أربعة منهم ماتوا والآن ما أدري ما زالت في المستشفى كأنها، لكن هذه ما أظن مرت على الكلين. يعني اسمعوا هذه المهازل. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ، الفيل مسخ. ليش؟ قال: كان ملكا زناء. والذئب مسخ. ليش؟ كان أعرابيا بيوتا. والأرنب مسخ. لماذا؟ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من الحيض. والوطواط مسخ، كان يسرق تمور الناس. والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت. والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاه، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر. والفأرة هي الفويسقة. والعقرب كان نماما. والدب والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. مني الأربعاء الجاي إن شاء الله تعالى تجيبوا لنا الأسد والنمر، إن شاء الله تعالى والثعلب، شوفوا إيش كانوا، على أساس نشوف مسخ من إيش هذول بعد. الكافي أيضا يذكر لنا قضايا أخرى غريبة. يقول موسى، عن موسى قال: قال لي أبو الحسن الأول: ما لي أراك مصفرا؟ قلت له: وعك أصابني. فقال لي: كل اللحمة. فأكلته، ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا، فقال لي: ألم أمرك بأكل اللحم؟ قلت: والله ما أكلت غيره منذ أمرتني. قال: كيف تأكله؟ قلت: طبيخا. قال: لا، كله كبابا. فأكلته، ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: الآن نعم. هذا عندنا كباب الحجة، من أشهر مطاعم الكباب في الكويت عندنا هنا، سوي له دعوة هنا، دعاية. وهذا في الثامن أيضا من الطرائف المحزنة المبكية المضحكة في نفس الوقت. هذا علي يقول لسلمان الفارسي رضي الله عنهما: يا سلمان، هل تدري أول من بايع أبي بكر؟ قال: يا سلمان، هل تدري أول من بايع، من أول من بايع أبا بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا أدري، إلا إني رأيت في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار، وكان أول من بايعه بشير بن سعد وأبو عبيدة بن الجراح، ثم عمر، ثم سالم. قال: لست أسألك عن هذا، ولكن تدري أول من بايعه حين صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكني رأيت شيخا كبيرا متوكئا على عصاه، بين عينيه سجادة شديد التشمير، صعد إليه أول من صعد وهو يبكي ويقول: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان، أبسط يدك. فبسط يده فبايعه، ثم نزل فخرج من المسجد. فقال علي عليه السلام: هل تدري من هو؟ قلت: لا، ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الجزء الثامن صفحة 84 و200. سؤال: من هو هذا؟ من كتب إبليس؟ صح، إجابة صحيحة، إبليس هو أول جمع بايع أبو بكر الصديق. عن أبي عبد الله قال: الحزم في القلب، والرحمة والغلظة في الكبد، والحياء في الرئة. الجزء الثامن صفحة 65 و100. وهذا في الجزء الثامن صفحة 28 أنه قال أبو بصير لجعفر الصادق: جعلت في ذاك فإنا قد نبذنا نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا. في حديث رواه له فقهاؤهم. قال فقال أبو عبد الله الرافضة، يعني اسم الرافضة هو المضايقكم الرافضة، قال قلت نعم. قال لا والله ما هم سموكم الرافضة ولكن الله سماكم به. أما علمت يا أبا محمد أن 70 رجلا، قصة طويلة، الشاهد أنهم يعني الله هو الذي سماهم الرافضة، يعني رفضوا الباطل، هذه ترقيعة. هذه رسالة إلى المصريين الشيعة أو إلى المصريين السنة المتعاطفين مع الشيعة. يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياسة. طين مصر يذهب بالغيرة ويورث الدياسة. هذه لا أذكر أين قرأتها، لكن إن شاء الله تعطوني فرصة فقط قليلة وآتيكم بها إن شاء الله تعالى، ولكنها